يقول نعم ما حكم الإعلان عن محتاج لفصيلة الدم في المسجد؟ فهل هو من إنشاد الضالة؟ لا، ليس من إنشاد الضالة، وإنما من الدعوة إلى العمل الخيري، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.